بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 15 شهر محرم من عام 1435 للهجرة، ولازلنا نواصل شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض، يعني في القراءة على المريض: ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا، اغفر لنا حوبنا، وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، يعني المريض. حديث حسن. ما معنى هذا الحديث؟ يقول: قوله عليه الصلاة والسلام في رقية المريض، يعني القراءة على المريض، تقول فلان رقى المريض يرقيه، يعني قرأ عليه، وفي دليل على إباحة الرقية، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وسئل عن الرقية فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ولهذا قال العلماء: من آداب زيارة المريض أن تقرأ عليه، أن ترقيه. فرقية المريض عمل صالح فيه منفعة للراقي وللمريض. الراقي لأنه محسن والله يحب المحسنين، والمريض لأنه ينتفع بهذه الرقية. لكن العلماء قالوا: لا بد أن تكون الرقية يجتمع فيها ثلاثة شروط، ذكرناها في كتاب، في شرح كتاب التوحيد. الشرط الأول أن تكون الرقية بكتاب الله عز وجل وبأسماء الله وصفاته، يعني المشروعة، الأدعية المشروعة، كان يقرأ آيات من القرآن، أو يقول بعض الأدعية النبوية مثل: بسم الله يرقيك، والله يشفيك من كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، أو اللهم رب الناس، أذهب البأس، بيدك الشفاء، اشفي أنت الشافي، إلى غير ذلك. الثاني أن تكون الرقية باللسان العربي، باللغة العربية، وبشيء يعرف معناه. أما اللي ما يعرف معناه كان يكون فيها حروف مقطعة أو غير ذلك، فهذه لا تجوز، علامة أنها شعوذة وسحر ودجل. الشرط الثالث أن تكون، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، وإنما تؤثر بتقدير الله سبحانه وتعالى، لأنها سبب. مثل الآن العلاج، الإنسان يتعالج عند الطبيب لكنه يعتقد أن الله هو الشافي. الطبيب سبب، ولن يشفي أحدا. إذن أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي وبما يعقل معناه، وأن لا يعتقد أنها تؤثر بنفسها، وإنما بتقدير الله سبحانه وتعالى. قوله ربنا الله الذي في السماء في إثبات العلو لله، في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على الخلق. وقوله في السماء فسر بتفسيرين اثنين كما سبق، ربنا الله الذي في السماء، إما أن يراد بالسماء جهة العلو وتكون فيه على ما هي عليه للظرفية، لكن يكون المراد جهة العلو، ربنا الله الذي في السماء في علو، في العلو المطلق فوق العرش فوق السماوات، أو يكون في بمعنى أحسنت على، يعني ربنا الله الذي على السماء. إذن في إما أن تكون بمعنى المراد بالسماء اللي هو العلو، يعني ربنا الله الذي في السماء يعني في العلو، السماء كل ما علاك فهو سماء، فهو سبحانه في جهة العلو، العلو المطلق، أو تكون في بمعنى على، يعني على السماء، كما قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني على مناكبها، الواحد مو بيدخل وسط الأرض أكيد، في مناكبها يعني على مناكبها على سطح الأرض. وكذلك قوله تعالى فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، وكقوله سبحانه وتعالى عن فرعون أنه قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، إذ ليس المعنى أن فرعون يريد أن ينقر الجذع ثم يدخلون في وسطه، لا، لكن قوله لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، واللغة العربية حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ينوب بعضها عن بعض. قوله تقدس اسمك، أي تنزه من التقديس، وهو التنزيه عما لا يليق بالله عز وجل، لأن أسماء الله كلها منزهة عن العيوب ومنزهة عن النقائص، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كلها منزهة عن كل نقص وعن كل عيب. أمرك في السماء والأرض، يعني أمر الله الكوني القدري وأمر الله الشرعي، نافذ في أهل السماء ونافذ حتى في أهل الأرض. أمر الله الكوني القدري مثل قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا أمره سبحانه الكوني القدري، هذا النوع الأول الكوني أو القدري، الكوني القدري مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذلك قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فهذا الأمر الكوني القدري. النوع الثاني الأمر الشرعي الديني، الأمر الشرعي الديني مثل قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الأمر الشرعي الديني إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فأمره سبحانه الكوني نافذ لا راد له لا في السماء ولا في الأرض، ما يستطيع أحد أن يرد أمر الله أبدا. قوله كما رحمتك في السماء في إثبات صفة الرحمة له سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته، أنزل رحمة من رحمتك، أنزل إثبات العلو، أنزل يا رب، يعني الرحمة من أين تطلب؟ من العلو، من رب العالمين، أنزل ففي إثبات العلو، أنزل رحمة من رحمتك، والرحمة هنا مخلوقة فإن الرحمة المضافة تنقسم إلى قسمين: رحمة تضاف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى موصوفها كقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله هنا يا حي يا قيوم برحمتك كذلك برحمتك أستغيث. الثاني رحمة تضاف إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كما في هذا الحديث أنزل رحمة من رحمتك، وإلا الرحمة التي هي صفة لله لا يجوز أن توصف بأنها مخلوقة، لأن الله عز وجل لا يجوز وصف شيء من صفاته بهذه بصفة أنها مخلوقة. قول اغفر لنا حوبنا، اغفر لنا حوبنا يعني ذنوبنا وآثامنا، اغفر لنا حوبنا، قال عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا يعني إثما عظيما، وخطايانا هي الذنوب والآثام أيضا. أنت رب الطيبين، جمع طيب خصهم بالذكر لما اتصفوا به من الطيب، ومعلوم أن الله جل وعلا رب كل شيء، رب الطيبين ورب الخبثاء، رب الجميع، لكن هذه ربوبية خاصة بأنبيائه وعباده الصالحين، فإنه ربهم ولهم اختصاص بولايته سبحانه لهم، الله ولي الذين آمنوا، ونصره وإعانته وتوفيقه لهم، فالربوبية عامة والربوبية خاصة. على هذا الوجع بكسر الجيم، على هذا الوجع يعني المصاب بالمرض، تقول فلان مريض وفلان وجع، معناهما واحد، وجع ومريض، والعرب تسمي المرض وجع، أصابه وجع في رجله يعني أصابه مرض. وقوله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا حديث رواه أبو داود وغيره، قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يعني أمين الله عز وجل الذي في السماء، الرسول عليه الصلاة والسلام أمين الله على أمين الله على إيه؟ على شرعه ووحيه، يعني أنه ما يمكن يقول على الله بغير علم أبدا، هو يبلغ عليه الصلاة والسلام، فهو مؤتمن، فيقول إذا كنت أنا أمين الله أمنني الله على شرعه وش ظنكم بهذه الدنيا، ما تسوى شيء الدنيا. وسبب الحديث أنه لما جاء علي رضي الله عنه بذهب من اليمن قسمه النبي عليه الصلاة والسلام بين أربعة، فبعض الأنصار وجدوا في أنفسهم شيء من أجل المال، فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني أنتم الآن تأمنوني بأعظم من هذا الذهب وهو الوحي والرسالة والشرع الذي من الله، فما ظنكم بهذا الذهب الحقير اللي سمي ذهب لأنه يذهب، سمي ذهب لأنه يذهب ويزول. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أمين الله عز وجل الذي في السماء، أمينه على ماذا؟ على تبليغ شرعه ودينه. والشاهد قوله أنا أمين من في السماء، إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث الحسن رواه أبو داود وغيره. قوله والعرش، العرش فوق ذلك، يعني يقول العباس بن عبد المطلب: كنت في البطحاء في جماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه السحاب؟ قالوا: المزن. المزن. قالوا: والعنان. قال: هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك، يعني نفس المسافة، حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن، الوعل له تيس الجبل، وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله فوق ذلك. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه والحافظ ضياء الدين المقدسي في المختارة. والله فوق العرش، والعرش تقدم الكلام عليه، وأن الله جل وعلا ذكر الاستواء على العرش في سبع آيات. والشاهد قوله فوق العرش في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. طبعا العلماء قالوا ثبت في علو الله أكثر من 1000 دليل، ثبت في علو الله على خلقه أكثر من ألف دليل تدل على علو الله عز وجل على خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية كما في حديث رواه مسلم، حديث معاوية بن الحكم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث رواه جماعة من الثقات كما قال الذهبي، وهو حديث صحيح، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من أهل العلم. وفيه دليل على واضح على إشارة إلى علو الله عز وجل، في رواية أنها أشارت بأصبعها إلى السماء، وهذا في الفطرة حتى أيضا. أنت لو تسأل الطفل الصغير اللي عمره 3 سنوات أو تقول: أين الله؟ ماذا يقول؟ يقول: بالسماء، ولا يقول فوق. كيف عرف؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فهذه الله عز وجل فطر القلوب عليها، الله عز وجل فطر القلوب على ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. وفي هذا الحديث دليل على إثبات معية الله عز وجل، وقلنا لكم في الأمس إن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. العامة تقتضي الاطلاع على العباد جميعا على تحركاتهم وسكناتهم وأحوالهم، والخاصة تقتضي النصرة والإحاطة والرعاية والعناية والتوفيق والكلاءة لعباده، كقوله: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الصابرين. والعامة مثل قوله: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. وجاءت أدلة كثيرة تدل على أنه يستحب ويندب الإنسان أنه يحرص، خاصة إذا كان في عبادة، أن يتذكر أنه قريب من الله سبحانه وتعالى، من أجل أنه يحضر قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، وقال: إن الله ينصب وجهه لوجه العبد في صلاته ما لم يلتفت. ولا شك أن هذه الأحاديث يجب أن يثبتها الإنسان حقا على حقيقتها من غير تمثيل الله عز وجل بخلقه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة، هذا في الصحيحين، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، هذا دليل على قرب الله وإحاطته كما يليق بجلاله وعظمته، كما قال تعالى والله من ورائهم محيط. فلو فرض أنك تصلي لوحدك مثلا في الصحراء في البر، فما يجوز أنك تبصق قدام وجهك، لكن أي نعم على يسارك ولا تحت رجلك، أما قدام فلا يليق، لأنك تستقبل ملك الملوك عز وجل. قال شيخ الإسلام في الحموية: وكذلك العبد إذا قام يصلي فإنه يستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه لا عن يمينه ولا عن شماله، ويدعوه من العلو لا من السفل، كما إذا قدر أنه يخاطب القمر فإنه لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه، يعني القمر. فالله جل وعلا مستوى على عرشه، ومع ذلك أنت وأن تصلي كأنك تستقبل ربك سبحانه وتعالى، أنت تلقاء وجهه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، هذا حديث رواه مسلم، يقوله الإنسان إذا أراد أن ينام يضطجع على شقه الأيمن ويقوله، يقول اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أي الكبير، لأن العرش وصف الله بأنه عظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، يعني الذي شق وفلق حب الطعام ونوى الثمر، حب الطعام، الحب مثل البر والرز هذا حب، والثمر مثل الفواكه وغيرها. منزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض فهو دابة. قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، يعني أنت متصرف فيها، والناصية أصلها مقدم الرأس. قال تعالى: لنسفعن بالناصية، هذه الناصية، الناصية مقدمة الرأس، وهي مهمة جدا في الإنسان. ولهذا كان العرب في الجاهلية إذا أمسكوا الأسير من العدو يقصون ناصيته إذا أرادوا أنهم يعفون عنه ويطلقونه، يحلقون هذا يقصونه، يعني معناه أنه خلاص تغلبنا عليك وقهرناك وأذللناك وأهناك. ونحن نواصينا بيد الله سبحانه وتعالى، أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا ليس لأحد أن يفسر غير تفسيره. الله جل وعلا هو الأول، ومعنى الأول الذي ليس قبله شيء. قال تعالى في أول سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، كما قال تعالى عن المحتضر: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اقض عني الدين وأغنني من الفقر، أغنني، اقض عني من الدين، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، أغنني من الغنى. والفقر ضد الغنى. ومن وجد أقل من نصف الكفاية أو لم يجد شيئا أصلا فهو فقير. اللي يجد أقل من نصف الكفاية، نصف ما يكفيه، أو ما عنده شيء يسمى فقير. وأما المسكين فهو الذي يجد نصف الكفاية فأكثر. يعني معنى هذا أنه أيهما أشد فقرا؟ الفقير. الفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير أشد حاجة من المسكين، لكن إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، دخل فيه المسكين وبالعكس. وأما إذا ذكر جميعا فقيل عندنا فقراء وعندنا مساكين فهذا مثل تفسير الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا حديث في الصحيحين، حديث جرير قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، يعني مثل الليلة هذه أو مثل البارحة، مثل البارحة هنا، ها بالتقويم لكن مو بالرؤية. عاشورة متى؟ الخميس، الجمعة والسبت والأحد، واليوم اليوم الاثنين، وغدا أي غدا إذن 15، واليوم 14، فتكون الليلة هي ليلة 15 من محرم. الليلة والبارح كلاهما انظر إلى القمر. قال: فنظر إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته. وهذا الحديث متواتر عند العلماء، رواه أكثر من 17 يعني صحابيا، ولهذا العلماء قالوا إن حديث الرؤية متواترة. والقرآن شاهد أن الله جل وعلا يرى في الآخرة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. سترون ربكم، يخاطب بذلك المؤمنون، ها؟ ما عندي طيب بس نكمل هذا ونرجع له. قال: كما ترون القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، لأن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، يعني أنكم ترون الله في غاية الوضوح، ومثل ما ترون القمر ليس دونه سحاب. لا تضامون في رؤيته، يعني لا يلحقكم ضيم، لا يلحقكم ضيم. ولا تضامون يعني لا يزحم بعضكم بعضا، فأنتم ترونه رؤيا محققة، كل منكم يراه في مكانه. فهذا الحديث أفاد إثبات رؤية الله سبحانه في الآخرة، وقد دل على ذلك القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام على أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يرى بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر صحوا، وكما ترى الشمس في الظهيرة في الآخرة. وفيه رد على أهل البدع الذين ينكرون ذلك. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. يعني استطعتم أن لا، معناه لا تكونوا مغلوبين عن الاشتغال عن صلاة، أي الصلاتين؟ قال نعم، صلاة الفجر وصلاة العصر، فهما صلاتان معظمتان. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، والحديث متفق عليه. وقوله اربعوا على أنفسكم دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم أن يرفقوا بأنفسهم، وألا يعني يتعبوا أنفسهم، وألا يرفعوا أصواتهم. قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال الشيخ: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، وسبق معنى التحريف والتعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة. كل شيء في الصحابة كما سيأتي، في الإيمان، في ما يتعلق بصفات الله، في كل شيء. والوسط معناه العدل، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا. الوسط هم العدول الخيار، أما الوسط بلغتنا يعني الردي، لكن هذا ليس مرادا، إنما المراد العدول الخيار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، أي عدولا خيارا. كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، ولهذا دين الله بين الغالي والجافي، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ونحن كما نهينا عن التفريط والإضاعة نهينا عن الغلو والتشدد، فمن غلا في دين الله وتشدد فقد وقع في الإثم، ومن تساهل وتكاسل وفرط فقد وقع أيضا في الإثم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. فهذه الأمة أمة وسط في كل شيء. قال ابن القيم: ومن كيد الشيطان أنه يشم قلب العبد، فإن رأى عنده قوة إقدام ورأى عنده علو همة أوهمه أن ما هو فيه ما يكفي، فهو يطلب منه أن يزيد حتى يتنطع في دين الله ويزيد على القدر المشروع. وإن رأى عنده إحجام وانكفاف فإنه يثبطه عن الفرائض وعن الأوامر حتى يضيع ما أمر الله به. ولهذا قال بعض السلف: ما ما أمر الله بأمر إلا والشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، إما إلى إفراط وتقصير أو إلى مجاوزة وغلو، وكلاهما من الشيطان، الغلو والتشدد في دين الله من الشيطان، والتساهل والتفريط والكسل والإضاعة من الشيطان كذلك. قال الشيخ رحمه الله: كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهم وسط في باب صفات الله، يعني أهل السنة والجماعة أهل الحق، هم عدول خيار معتدلون بين طرفين منحرفين، فهم معتدلون في باب توحيد الله، يصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه في القرآن الكريم، وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بربه تبارك وتعالى، يصفونه بصفات الله التي جاءت في القرآن والسنة من غير تعطيل، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ولا تشبيه، فلا يشبهون الله بالخلق، ولا يقال لله عز وجل وجه كوجوهنا أو سمع كسمعنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر، كما أن من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. فالذي ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، يجحد صفات الله، هذا معطل، والذي يثبتها على وجه يشابه صفات المخلوقين هذا ممثل أو مشبه، ممثل أو مشبه. ولهذا قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقول ليس كمثله شيء رد على من؟ أي نعم، على الممثلة، وهو السميع البصير على المعطلة، وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: بين أهل التعطيل الجهمية. الجهمية هذه فرقة ضالة تنسب إلى رجل يقال له الجهم ابن صفوان الترمذي. هذا الرجل قام ونفى جميع صفات الله سبحانه وتعالى وجحدها، لأنه أخذ هذا عن إنسان ضال، أخذها عن رجل ضال يقال له الجعد بن درهم، كلها جيمات مشتقة من جهنم كما يقول ابن القيم، جيم الجعد والجهم مشتقة من جهنم. والجعد بن درهم هذا يقال أنه ضحى به خالد القسري في يوم عيد الأضحى، قام وقال: يا معشر المسلمين، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه جحد صفات الله وزعم أن الله لم يكلم موسى، لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، ثم نزل من المنبر وذبحه وصارت ضحية عظيمة شكره عليها أهل السنة. قال ابن القيم في النونية: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. والجعد بن درهم هو أول من قال بخلق القرآن، وأخذ بدعته عن أبان ابن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت اليهودي ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السلالة بعضها أخبث من بعض، سلالة ضلالة. فالجهم ابن صفوان أخذ عن الجعد ابن درهم، والجعد أخذ بدعته عن أبان ابن سمعان، وأبان ابن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها لبيد ابن الأعصم عن يهود باليمن، فتسلسلت وصارت بدعة التعطيل ونفي الصفات منشأها ومبداها منين؟ من اليهود، من اليهود. واليهود مشهور تاريخهم بأنهم وصفوا الله جل وعلا بالنقائص كما في كتاب الله عز وجل، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وغيرها. والجهمية هؤلاء، أما الجهم بن صفوان فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان سنة 168. ولاحظوا أنه بالقرن الثاني تقدم عصره ومع ذلك عظم ضلاله والعياذ بالله. وهذا المذهب الخبيث أخذه المعتزلة، لكن الجهم كان أكثر تعطيلا من المعتزلة، الجهمية أكثر تعطيل، لأن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات. ولهذا قال جمع من العلماء في الجهمية إنهم ليسوا من فرق هذه الأمة 72 فرقة، كما قاله الإمام عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهم. يقول ابن القيم عن الجهمية هؤلاء الخبثاء، قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني نقل كفرهم عن كم؟ 50 عالم. أحسنت يا عاصم، 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، كلهم كفروا الجهمية لأنهم أخبث الطوائف الذين أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ المؤلف رحمه الله بن تيمية، المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السلف تكفير الجهمية، وهم المعطلة لصفات الله عز وجل، وهم المعطلة الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، فإن قولهم قول في غاية الخبث مناقض لصريح أقوال الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومناقض لما جاء في القرآن الكريم. ولهذا قال عبد الله بن مبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال غير واحد من الأئمة إن الجهمية أكفر من اليهود وأكفر من النصارى. فأهل السنة والجماعة يقول الشيخ وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بهم، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. وهذا التمثيل ينقسم إلى قسمين كما تقدم التشبيه، هذا تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق كما قالوا إن لله يد كأيدينا ووجه كوجوهنا وقدم كأقدامنا، فهذا من تشبيه الخالق بالمخلوق. الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، مثل تشبيه الأصنام والأوثان بالله، تعالى الله عن ذلك، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى ليس كمثل شيء والسمع البصير. فالمعطلة غلوا في النفي حتى شبهوا الله بالمعدومات والناقصات، المعطلة هؤلاء. والممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوه بالمخلوقات. وأهل الحق أهل السنة والجماعة أثبتوا لله الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، أثبتوا لله الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. كذلك أهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية نفوا أفعال العباد وزعموا أن العباد ما يستطيعون يفعلون شيء، الفاعل هو الله، وجعلوا العبد إذا ذهب وفعل وترك وأسلم أو كفر أو راح جاء نام قام، جعلوه مثل الريشة في مهب الرياح، مثل القرطاسة، قال هو ورقة تلعب بها الرياح، يعني ما عنده من نفسه تصرف ولا قدرة، سلبوه كل شيء، قالوا ما عنده أي شيء. هؤلاء من الجبرية، ولهذا سموا جبرية لأنهم يقولون إن العبد مجبور على فعله، فليس له قدرة ولا إرادة ولا فعل، وإنما أفعاله مثل تحرك الأشجار ومثل الأوراق في مهب الرياح ومثل حركة المرتعش اللي عنده رعشة يتحرك بدون إرادته غصبا عليه. وهذا مذهب ضال، حتى إنهم يعني بناء على كلامهم إنه كل الأفعال الطاعة والمعصية الصلاة الفواحش كلها على على على حد قولهم إنه ما للعبد فيها شيء أبدا، فهذا مذهب فاسد. وأدلة القرآن والسنة بل العقل حتى يدل على أن هذا المذهب فاسد، وأنه لا يمكن أن تعيش أمة على هذا المذهب الخبيث أو تنتظم أمور الناس عليه، لأنه مخالف لجميع مذاهب الأنبياء وطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سموا بالجبرية لأنهم يقولون أن العبد مجبور على فعله، فنفوا عنه الفعل نهائيا. فالجبرية يسندون فعل العبد إلى الله، عكس الجبرية. طبعا أيضا ابن القيم أشار أن الجبرية أخذوا مذهبهم من الجهم بن صفوان، فهو إمام المجبرة، إمام المجبرة. الجبرية عكسهم القدرية، فإن القدرية نسبوا إلى القدر، والعجيب أنهم نسبوا إلى القدر وهم ينفون القدر، هم ينفون القدر ونسبوا إلى القدر نسبة يعني. وقد أحيانا ربما سميت الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر. المهم، القدرية النفاة الذين ورد فيهم الحديث أنهم مجوس هذه الأمة أكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل، يقولون أن أفعال العباد وطاعة العباد ومعاصي العباد لا تدخل تحت قضاء الله وقدره، تماما عكس الجبرية. ودائما البدعة إذا قوبلت ببدعة فسد الجميع، ولهذا البدعة تقابل بسنة ما تقابل بدعة، يعني كأن مذهب القدرية ردة فعل لمذهب الجبرية. الجبرية يقولون العبد ماله مسكين ما عنده شيء، كل شيء يتحرك بدونه، إن كفر إن عصى إن أطاع ماله شيء بنفسه، مثل ما تحرك الأشجار من الهواء، هل يمكن نعاتب الشجر نقول لماذا تتحركين؟ ما له علاقة بنفسه، هي محركة. هذول الجبرية، عكسهم القدرية الذين يقولون العبد هو اللي يخلق فعل نفسه وهو اللي يتصرف وهو اللي بدون مشيئة الله ولا تقدير الله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لأن قولهم يشبه قول المجوس الذين يقولون أن ليحكم العالم إلهين، إله الخير وإله الشر. إله الخير النور، وإله الشر الظلمة. سموا مجوس هذه الأمة لأنهم كأنهم يعبدون النور، والمجوس يعبدون النار، فلذلك سموهم مجوس هذه الأمة. وقد وردت أحاديث في ذم القدرية وأنهم مجوس هذه الأمة لأن قولهم يشبه قول المجوس. وأول من قال بالقدر وتكلم به رجل اسمه معبد الجهني، وبعد ذلك تكلم غيلان الدمشقي، وكان هذا في آخر عصر الصحابة، ولهذا لما جاء حج عبد الرحمن بن يعمر ومعه صاحبه يقول جئنا حاجين من بلاد العراق، يقول كان أول من تكلم معبد الجهني، فيقول يعني تعجبنا كيف يقول هذا الكلام، فجئنا حاجين، جئنا حاجين أو معتمرين، يقول فوفق الله لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، فسلمنا على ابن عمر وقلنا يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر أناس قبلنا يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، ما في شيء قدر سابق. فقال ابن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث عمر قال حدثني أبي، وذكر الحديث الطويل أسئلة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالقدرية هؤلاء، طبعا غيلان الدمشقي هذا تكلم في عهد عمر بن عبد العزيز، فناداه عمر بن عبد العزيز وقال له يا غيلان ما حديث يبلغني عنك في القدر، كيف تقول بهذا، يعني كيف تقول إن الإنسان يعمل بدون تقدير الله، ما في شيء اسمه قدر، كيف تقول بهذا؟ فقال يكذبون علي يا أمير المؤمنين، وهو الكاذب ما كذبوا عليه. فقال عمر بن عبد العزيز له يا غيلان ما تقول في العلم، يعني ما تقول في علم الله؟ فقال غيلان نفذ العلم، يعني علم الله سابق لكل شيء، علم الله بالأشياء قبل كونها. فقال عمر يا غيلان أنت الآن مخصوم، يعني مغلوب، إنك إن أقررت بالعلم خصمت، يعني إن أقررت أن الله علم بالأشياء قبل حصولها وقدرها على العباد وشاءها فأنت مغلوب مهزوم، كلام قولك ما له قيمة، وإن جحدت العلم كفرت، ولأن تقر بالعلم فتخصم فتغلب يعني خير من أن تجحده فتكفر. مثل ما قال الإمام الشافعي عن القدرية، قال ناظروهم بالعلم، أول ما تجد إنسان ينكر القدر قل ما تقول في علم الله. قال الشافعي ناظروهم في العلم، فإن أقروا بالعلم خصموا وإن جحدوه كفروا. يعني أنت لو سألت اللي ينكر القدر تقول ما تقول في علم الله، هل الله جل جلاله علم بالأشياء قبل وقوعها وقبل كونها وشاءها؟ إن قال لا كفر، لأن الإمام أحمد يقول القدر قدرة الله، والله جل وعلا قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالله جل وعلا أول ما خلق القلم قال اكتب، قال ربي ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن، فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالله جل وعلا علم بالأشياء، علم بالأشياء قبل كونها ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم شاءها، ثم خلقها. ولهذا قال العلماء أن مراتب القدر الإيمان بالقدر أربع: العلم يعني أن الله علم بالأشياء بعلمه الأزلي، العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. بعض الناس يتوخى أن يتحدث في القدر، وهذا غلط. ينبغي أنك تتحدث بالعقيدة الصحيحة وتبين للناس الأمر على وجه الوضوح حتى لا يغلط. لأن بعض الناس إذا كلمت عن شيء قال الله ما أراد يهديني، يقول اشتراك إن الله ما أراد يهديك. أنت الآن معرض عن الله، أقبل على الله يهديك الله، لأن الله يهدي إليه من أناب. الشاهد أن عمر بن عبد العزيز قال ما تقول في علم الله؟ يقول الغيلان. فقال نفذ العلم، يعني العلم مفروغ منه، فقال اذهب فأنت مخصوم، إنك لأن تقر بالعلم فتخصم خير من أن تجحده فتكفر. ثم قال له اقرأ، تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال اقرأ ياسين، يقول عمر بن عبد العزيز له. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قول إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إلى آخر الآية. قال قف، ما تقول في هذه الآيات؟ هذا دليل عليك أن تنكر أن الإنسان، أن ترى أن الإنسان يخلق كل شيء، وأنه ما يستطيع أحد يجعل في عنقه غل، ولا يستطيع أحد يرد على الإيمان، ولا يستطيع أحد يظله أبدا. قال والله يا أمير المؤمنين كأني أول مرة أقرأ الآيات هذه، ويكذب. فقال عمر اللهم إن كان عبدك هذا صادقا جاء تائبا منيبا فتب عليه، وإن كان كاذبا أعطاني بلسان ما ليس في قلبه اللهم فأذقه حر السلاح. وسكت ما قال شيء في عهد عمر بن عبد العزيز. فلما تولى هشام بن عبد الملك تكلم وبالغ في الكلام، فناداه هشام قال له ما عاهدت الرجل الصالح أنك ما تتكلم في القدر؟ قال أقلني، يعني أتوب. قال لا، قال إن الله نقلتك. ثم قال له اقرأ الفاتحة، فقرأ علماء الخلفاء قال اقرأ الفاتحة، فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال تستعين على ماذا؟ على أمر بيدك أنت ولا أمر بيد الله؟ على أمر بيدك أنت ما تستطيع أن تستطيعه، ولا على أمر بيد الله؟ ثم قال اذهبوا به فاقطعوا يديه ورجليه ثم اقتلوه واصلبوه. وفعل بذلك واستجيبت فيه دعوة العبد الصالح عمر بن عبد العزيز. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.